وأشدها وأظهرها فرادة، قضية الاعتقاد، قضية الإيمان، قضية ما ينطوي عليه القلب والأضالع كما يقال. إنه أيضا يتوجه في هذه القضية إلى جماعتهم لا إلى أحد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام بشرائعه جملة ولا تجعلوه تفاريق وأبعاضا وعزين، ادخلوا في السلم كافة. في هذه الآية الجليلة من آخر سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، نفس الشيء. وفي آخر السورة أوامر على نحو قريب، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بعض الناس أيها الإخوة قد يظن أن هذه مسألة بيانية وحلها ميسور، فإنه سبحانه وتعالى إذا خاطب الجماعة بمجموع اقتضى هذا القسمة آحادا كما يقول البلاغيون، إذن ليفعل كل مما أمر به، ليصلي كل، ليركع كل، ليسجد كل، ليزكي كل، ليجاهد في سبيل الله كل، وهكذا تضيع حكمة الآية، هكذا تضيع حكمة الآية. كان سبحانه يستطيع بداءة ابتداء أن يتوجه إلى الأفراد، إلى أحادنا أيها الإخوة أو إلينا أحادا، لكن من وراء هذه الطريقة الربانية المثلى أيها الإخوة سر كبير وحكمة بالغة، وحكمة بالغة. هذا الدين أيها الإخوة يقوم ضمن ما يقوم عليه على مبدأ وعقيدة أن الخلاص الفردي مستحيل. في إسلامنا طلب الخلاص الفردي مستحيل، لا يمكن أن تنجو وأنت لم تسعى في إنجاء غيرك، لا يمكن أن تعد عند الله مهتديا تقيا صالحا وليا مقبولا مبرورا وأنت لم تساهم في دعم هذه المعاني وهذه المسالك في المجتمع في الآخرين، مستحيل. والقضية أكثر تعقيدا مما قد تبدو عليه وتظهر أيها الإخوة والأخوات. قلنا غير مرة إن في كتاب الله آيات ظاهرها عجيب أيها الإخوة، وقد حصل أيضا إهدار حكمتها ودلالتها بطريقة الاعتماد على بعض القواعد الصناعية البيانية، وضاعت الحكمة وأهدرت الأسرار. في كتاب الله نحو قوله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، من سورة الإسراء بني إسرائيل. في كتاب الله نعم: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وأشباه ونظائر هاتين. في آية الإسراء أقوال ثلاثة في تفسير المراد، أعني بإمامهم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال فريق من العلماء: المراد بالإمام هنا هو الذي كان يؤتم به ويقتدى، أي النبي. كل أمة تدعى أيها الإخوة بنبيها، وهذا يروى عن مجاهد وعن قتادة رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي رجحه ابن كثير ولسنا نطمئن إليه، رجحه على عجل مع أن الآيات أيها الإخوة لا ترجحه كما سيأتيكم بيانه. وقال أكثر من هؤلاء عبد الله بن عباس والضحاك وأبو العالية والحسن البصري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم بكتاب أعمالهم، بكتاب أعمالهم ليس بنبيهم، ويشهد له. نعم هو ليس صريحا لكن يستأنس به على طريقة التفصيل بعد الإجمال، على طريقة التفصيل بعد الإجمال. قوله عز اسمه وجل مجده: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، في ذات الآية، في الآية ذاتها: فمن أوتي كتابه بيمينه. إنها تتعلق بالكتاب، إذن الإمام هو الكتاب. أين المهرب من آية الجاثية؟ أين المهرب من آية الجاثية؟ كل أمة تدعى إلى كتابها. يوم ندعو كل أناس، يعني كل أمة، كل جماعة بإمامهم. هل هذا الإمام هو النبي أو الكتاب؟ لا، هو الكتاب، لأن الله قال: كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إلى الآن القضية أيها الإخوة ليس فيها جديد. ما الجديد الذي نريد له أن يقال أو يذكر أيها الإخوة؟ نعم، كل إنسان يدعى إلى كتابه. لا، الجديد أنه تحدث عن أن الأمة في مجموعها لها كتاب. كل منا له كتاب، نسأل الله أن ييمن كتابنا وأن ييسر حسابنا وأن يبيض غررنا ووجوهنا. اللهم آمين. هذا مفهوم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. لكن ما في هاتين الآيتين أيها الإخوة أن الأمة في مجموعها لها كتاب. يوم ندعو كل أناس، كل جماعة من الناس بإمامهم. ولا يجوز أن تفسر الأمة أيها الإخوة بنحو ما هو شائع الآن في ثقافتنا الإسلامية بالأمة الإسلامية في مجموعها، هذا غير صحيح. الأمة هي الجماعة من الناس، الأمة هي، نحن الآن أمة من الناس، الجيل من المسلمين في بلد معين أمة من الناس، أو في عصر معين أمة، وهكذا في كل جيل وفي كل سقع وفي كل عصر ومصر أمم من الناس. قد يختلفون، قد يجتمعون، تجمعهم العقائد، تفرقهم المصالح، كما تفرقهم أيضا العقائد والآراء والمذاهب والملل إلى آخره. على كل، إذن كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. شيء غريب. إذن هناك كما قلنا غير مرة أيها الإخوة وإن بدا جديدا، حساب مجموعي لكل جيل من الناس. انتبه، ستحاسب فرديا؟ لا مناص، الحساب فردي، كما سنحاسب أيضا في دورة أخرى حسابا مجموعيا. لماذا؟ هذا عدل وهذا منطق وهذا عقل، لأن من الأعمال أيها الإخوة ما لا تستقل به طاقة فرد، من الأعمال ما لا يستطيعه وإن جعله وكده أيها الإخوة واستفرغ فيه جهده، ما لا يستطيعه فرد من الأفراد، مستحيل. هل يستطيع الآن فرد مثلا أن يحرر فلسطين، أو أن يرد العراق، أو أن يعيد للمسلمين مجدهم، وأن يعيد لهم حضارتهم ليقتعدوا مكانتهم اللائقة بهم تحت الشمس كما يقال؟ مستحيل، لا يستطيع فرد هذا. هل يستطيع فرد أن يصلح الناس، أن يغير الأوضاع؟ يستحيل. هذا ما لا تستقل به أيها الإخوة إلا جهود الأمم، الجماعات من الناس تضفر أو يضفر بعضها مع بعض. لابد من صيغة إيه؟ مجموعية في العمل، صيغة مجموعية في الانبعاث، في النشاط، في الاجتهاد، في الإنجاز، في الإنتاج طبعا. والأمم لا تتقدم بجهود الأفراد فقط، بالعكس، جهود الأفراد مهما كانت نبيلة وعظيمة تبقى الأقل، على عكس أصحاب نظريات البطولة المقدسين للأطبال أيها الإخوة، والذين يظنون أن الأمم تدين لأفراد فقط. لا، ليس لأفراد، بالعكس، منطق الدين يؤكد أن الأمم تدين للجماعات أكثر من دينها للأفراد. والنبي هو القائل، هو القائل: ثم نوديت، أسلمت وأسلموا، وآمنت وآمنوا، وهاجرت وهاجروا. قال: حتى لم أرى لنفسي فضلا على أحدكم إلا بالنبوة. الله يقول هو كذا، أنت نصرت بهم، أنت عززت بهم. لذلك بعد قسمة الأسلاب أيها الإخوة والغنائم في حنين، وقد وجد بعض الأنصار خاصة الشباب الحدث أسنانهم الصغيرة أعمارهم في أنفسهم شيئا، فتكلموا فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطيهم، يعطي هؤلاء ويدعنا وسيوفنا تخطر من دمائهم. فسمع النبي المقال نميت إليه، فجمعهم في قبة من أدم ولم يأذن لأحد من غير الأنصار أن يكون فيها، ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم آتكم وأنتم ضلال فهداكم الله بي قالوا بلى يا رسول الله لله الفضل والمن، ألم آتكم وأنتم قلة فكثركم الله بي؟ قالوا بلى. وأنتم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا بلى لله الفضل والمن يا رسول الله. ثم انعطف وانبرأ وغير وجهة حديثه صلى الله عليه وسلم ليقول: أما لو شئتم معشر الأنصار لقلتم أتيتنا مهاجرا فآويناك، أتيتنا مهاجرا فآويناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك، وأتيتنا ضعيفا فنصرناك، لقلتم ولا صدقتم. فبكوا وقالوا لله الفضل والمن، الله أمن وأفضل ورسوله. قال هذا صدق أيضا، حق، أنتم الذين نصرتموني، أنا بغيركم ما عساني أساوي، وأنا رسول الله ما عساني رسول الله بهؤلاء الذين نصروه، بهؤلاء الذين عزروه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ليكونوا وكانوا من المفلحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هو المنطق الصحيح، المنطق العملي الذي تصدقه شواهد التاريخ، الذي تصدقه شواهد التاريخ. الفرد وحده أيها الإخوة بلا أمة بلا جماعة تقوم بحقه، بحق دعوته ومبدئه وعلمه وفضله ومسلكه، يعيش ويموت ولا يفعل شيئا، يموت مكانه أبدا، تقبر دعوته. كالذي قال الشافعي في فقه الإمام الليث بن سعد، قال: الليث أفقه من مالك. لكن من الآن يسمع بالليث بن سعد؟ فقط طلاب العلم، العالمون يسمعون بالإمام مالك، أحد الأئمة الأربعة، مالك وأبو حنيفة والشافعي وحنبل. لكن من يسمع بأبي جعفر الليث بن سعد إمام أهل مصر؟ ضاع هذا الرجل. قال: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ذهب العلم، لم تقم جماعة بهذا العلم بهذا الفضل. هذا هو المنطق الصحيح. ولذلك أيها الإخوة، سيحاسب المرء يوم القيامة في دورتين، في دورة فردية على ما يمكن أن يستقل به من عمل سيحاسب عليه. يعني أنت تستطيع أن تصلي وحدك صحيح، لكن لا تستطيع أن تصلي جماعة إلا في جماعة صحيح. على من قال إن جماعة المسجد واجبة أيها الإخوة، سنحاسب أيضا على هذه الصلاة، على صلاة الجماعة مثلا. تستطيع أن تصلي وأن تصوم وحدك، لكن لا تستطيع أن تجاهد وحدك، تجاهد العدو جيش الكفار مثلا وحدك، مستحيل، ما في واحد يجاهد جيشا، جيش يجاهد جيشا، جماعة تناضل جماعة، وهكذا. ولذلك سنحاسب في دورة ثانية على ما لا يستقل به واحدنا، الفرد منا على ما لا يستقل به من العمل أو من الأعمال، وسيكون الحساب مجموعيا. في هذا الإطار أيها الإخوة، وددت أو أود أن أفسر جماعة حديث أو جمهرة أحاديث أو جملة أحاديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قد يساء تفسيرها، وقد يظن بعض الناس أن فيها ما لا يعقل، شيء غير مفهوم وغير معقول. أعني الأحاديث التي يذكر فيها ليس مني أو لست منه أو ليس منا أو ليس من هذه الأمة، أحاديث مخيفة ظاهرها البراءة، ظاهرها البراءة، أن ذمة الأمة بارئة أو بريئة ممن هذا وصفه، أن ذمة الرسول بريئة ممن هذا نعته، أن من كان هذا وصفا له فهو ليس من هذه الأمة، ومنها على طرف المخالفة والمشاقة. ولكن قد يظن بعض العامة أيها الإخوة، أو من لم يتمرس بدرس حديثه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على أصوله وقواعد النظر الصحيح فيه والاستنباط الدقيق اللطيف، أن هذا يمكن أن يؤشر حتى إلى خروج الإنسان من حظيرة الإيمان وخلعه لربقة الدين، غير صحيح. فمثلا بعض هذه الأحاديث أيها الإخوة تتحدث عن قضايا عقدية هي من الأهمية والخطر بمكان، قضايا عقدية فعلا، لكن بعضها يتحدث عن قضايا مسلكية بسيطة، وبعضها يتحدث عن قضايا بين ذلك وذلك، ليست في أعلى رتب الخطر والشرف، لكنها ليست في أدنى رتب، لا نقول الصغارة، وإنما نقول رتب البساطة كما يقال بالعامية، وإن كانت البساطة في الفصحى تعني السعة والاندياع والامتداد. على كل كقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثلا: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أو ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذن ماذا يعني؟ كافر يعني؟ ليس من أمة محمد من لم يقرأ القرآن بصوت جيد؟ لا، مستحيل أن يؤول الحديث على هذا النحو. بيقول من لم يتغنى بالقرآن أو ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. واختلفوا في تأويله بعضهم كالإمام عطاء رحمة الله عليه قال ليس منا من لم يتغنى بمعنى من لم يستغني بالقرآن. فينبغي أن يكون القرآن غناء عن كل شيء، غناء عن كل شيء. فمن كان معه القرآن، من أوتي القرآن أغناه عن أي شيء من عرض الدنيا. أما الإمام الشافعي فيما يروي عنه الربيع رضي الله تعالى عنهما فقال لا. قيل له من لم يتغنى من لم يستغني؟ قال لا، من لم يتغنى من لم يقرأه حذرا بتحزين، أي صوت جميل فيه حزن وتخشر، هذا معنى من لم يتغنى. ويشهد له حديث البراء بن عازب زين القرآن بأصواتكم مرفوعا، ويشهد له حديث أبي سلمة وحديث أبي موسى الأشعري وكثير من الأحاديث. حديث أبي سلمة في صحيح مسلم وعند الترمذي على ما أذكره أيضا، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. في السنن ما أذن الله لشيء أذنه لنبي أو قال لرسول حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ومعنى أذن الله أذنه أي استمع، ما استمع الله لشيء ليس من الإذن وإنما من الأذن، والأذن هو الاستماع. يقال أذن لك فلان في الأمر، أذن في الأمر وليس أذن الأمر، إنما أذن لك في الأمر أي استمع لك أو استمع إليك. وهذا معروف حتى عند أطفالنا، سألوا طفلا صغيرا قال تبارك وتعالى إذا السماء شق وأذنت لربها، ما معنى أذنت؟ أي استمعت أمر ربها طواعية، استمعت أمر ربها، أذنت لربها أي استمعت، استمعت أمر الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كل شيء يأذن لأمره، لا إله إلا هو، يأذن لأمره ينصاع، فهي تنصاع وتسمع وتطيع في تصدعها وتشققها لأمر ربها سبحانه وتعالى. نعم، على كل، فهذا لا يفسر على هذا النحو أنه ليس من هذه الأمة، بمعنى أنه خلع الرفقة، خلع الرفقة أو فارقه الإيمان، أعوذ بالله، ما عسى يكون معناه. النبي يقول في شؤون كهذه الشؤون اليسيرة مثلا، وإن لم تكن يسيرة جدا، ليس منا من وطئ حبلة، المرأة في حبلها معتدة، المرأة في حبلها تكون معتدة، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مستحيل، لابد أن تضع حملها، لا تخرج من عدتها إلا بوضع الحمل. فمن وطئها وهي في عدتها، النبي يقول ليس منا، ليس منا من وطئ حبلة مثلا. طيب الذي يخاف قتل الحياة أيها الإخوة، قتل الحياة والثعابين ليس منا. وفي الحديث ما سالمناهن مذ حاربناهن، فمن خشي أو قال خاف شرهن أو سمهن فليس منا، ليس منا. وفي حديث آخر فمن تركهن خيفتهن فليس منا. إنسان يخاف، أنا أخاف من قتل الحياة، برئت مني الذمة أيها الإخوة، كفرنا يعني. بعضهم يخاف جدا، أنا خاف جدا من الحياة والثعابين، يقول ليس منا. الذي يتقدم الجنازة، يقال جنازة وجنازة، ولغة رديئة جدا جنازة أردأها، الجنازة أو الجنازة، الذي يتقدمها ليس منا. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال سألناه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن السير بالجنازة أو بالجنازة، فقال السير دون الخبب، لا تسرع كثيرا لكن أقل من الخبب طبعا، وأكثر من الدبيب، أسرع من الدبيب، المعنى أسرع من الدبيب وأقل من الخبب، السير دون الخبب الإسراع. قال خب وأوضع، خب فيها وأوضع، كناية عن أنه اجتهد وأعمل حيلته ووقته في الأمر. السير دون الخبب، فإن يك خيرا تعجل إليه. اللهم اجعل ما أمامنا خيرا لنا، بأسمائك الحسنى سألناك ربنا وصفاتك العلى، اللهم فأعطنا ذلك ولا تحرمنا. يوم عظيم وساعة مخيفة أيها الأخوة، يوم يوضع أحدنا على الآلة الحذاء ويسير إلى مصيره، ما هو إلا أن يوضع حتى يعرف مصيره، لا إله إلا الله. يقول عمر بن الخطاب قدس الله سره لو أن لي ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتديت به من هول المطلع. والمطلع هي هذه الساعة التي يطلع فيها المؤمن أو المرء على مصيره الأخروي، حين يتلى في حفرته لا إله إلا الله. قال النبي، وانظروا لهذا التعبير النبوي الشريف الجزل، قال فأيك خيرا تعجل إلي، أو قال الشك من الراوي فلتعجل إلي، عجلوها إلي، سيروا دون الخبب. نعم، فلتعجل، وإن تكن الأخرى فبعدا لأهل النار. لا إله إلا الله. وإن تكن الأخرى فبعدا لأهل النار. قال والجنازة متبوعة ولا تتبع من تقدمها فليس منا. هذا أمر ليس خطيرا جدا، ليس أمرا عقديا. كثير الآن من الجهة لا يتقدمون الجنائز، لن يسمعوا هذا الحديث، ليس عندهم علم. هل كفروا؟ لا، من تقدمها ليس منا. يقول عليه الصلاة والسلام السلام. هناك شؤون أخطر، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. حديث عبد الله بن بريدة في مسند أحمد وفي غيره، في مسند الحاكم وفي غيره، وفي معجم الطبراني قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة. الناس الآن يتحالفون بالأمانة أيها الإخوة، غير صحيح. لا تحلف أخاك بالأمانة ولا تحلف أنت بالأمانة. النبي يقول ليس منا من حلف بالأمانة. إذا ليس منا أيضا من استحلف بالأمانة، لأنه يتوسل إلى تحليفه أخي أو إلى حلفه بالأمانة، وهو منهي عنه. وأصل النهي عن الحلف بالأمانة في الصحيح، ثابت في الصحيح، لكن هذا الحديث فيه شاهد آخر. ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب على امرئ زوجته أو مملوكا على سيده. هذا شأن خطير، ليس في أعلى درجات الخطر لكن خطير، وخطير جدا. ليس منا، انتبهوا، أحكي هذا للإخوة والأخوات، من خبب امرأة على زوجها. وهنا قال ليس منا من خبب على امرئ زوجته أو مملوكا على سيده. يأتي رجل أو امرأة إلى امرأة ويوغر صدرها ويثير غضبها وحميتها ويشوش خاطرها على زوجها. يا أختي ما هذا الزوج؟ أعوذ بالله، الله يريحك منه. هذا البعيد يفعل كذا وكذا لك، انظر أزواج الآخرين ما شاء الله، والله أنا عندي زوج كذا كذا كذا، والعياذ بالله. ماذا تردين بهذا أيتها الشيطانة؟ أنت الآن شيطانة، شيطانة حقيقية، تنطقين بلسان الشيطان، تفرغين عن الشيطان والعياذ بالله، تفرغين ليس عن الرحمن، إنما تفرغين عن الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك ستتسببين ربما لا قدر الله وسمح إلى الطلاق، الذي هو بعد الشرك بالله أحب الأعمال إلى إبليس، أكثر الأعمال يعشقها إبليس لعان الله عليه المتابعة إلى يوم الدين، أن يطلق أي رجل زوجته يفرح جدا جدا، يجن من الفرح، لأنه هذا باب لشرور كثيرة. الطلاق باب لشرور كثيرة، ليس أقلها ضياع الأولاد ربما. انتبهوا، خطر جدا جدا والعياذ بالله. وانتشار العداوات والبغضاء وتصرم الأواصر وتقطع الحبال والصلات بين عباد الله، بين العوائل أحيانا بسبب الطلاق، أبغض الحال إلى الله. وهذه تخبب امرأة، أي تفسدها، توغل صدرها وتشوش خاطرها على زوجها. لماذا يا أختي؟ لماذا؟ هل تكونين في حال الآن يرضى عنك الله تبارك وتعالى؟ طبعا أقول هذا أيضا للإخوة نفس الشيء، لا تخبب امرأة على زوجها. في حديث آخر، أو خبب رجلا على امرأته، نفس الشيء. تأتي يا أخي، والله ما شاء الله أنت ألف من تتمناك، ستها تتمناك، والله أنت أجمل منها، نحن لا ندري كيف أخذتها، ما الذي أعجبك فيها؟ يقول يا أخي ولكن هي زوجتي وأمها أبناء. يا سيدي، أمهات الأبناء كثير يعني، وأنت الآن ما شاء الله يعني كما يقال شم أي ريحه، عندك ما شاء الله سعة وبسطة في المال، ما تريد من هذه العجوز الغابرة؟ عليك بغادة خمصانة، رخصة الأطراف، بضة، ماذا تريد؟ موجودة تتمناك، والنساء على قفا من يشيل كما يقولون. ما هذا أيها الشيطان؟ يا أخي أنت شيطان، أنت تحولت إلى شيطان. انتبه، استغفر عن نفسك، استيقظ لترى نفسك تلعب دور إبليس وأنت لا تدري. إبليس يعيرك عقلة على فكرة، وما شاء الله هنا يبدعون إبداع غير طبيعي، لأنه يعيرهم عقله ولسانه. تأتي تتفتق أذهانهم عن حيل وعن أفكار وعن برامج وعن مغريات وعن جمل وعن تعابير وعن كنايات واستعارات وضرب أمثلة، شيء عجيب. يا ليتهم يبدعون إذا قرأوا كتاب الله، يا ليتهم يبدعون إذا صفوا أقدامهم بين يدي الله ليصلوا له كما ينبغي، لا يبدعون. يا ليتهم يبدعون في الإصلاح أو في العلم تعليمه أو طلبه أيها الإخوة، يا ليت، لا يبدعون في أمثال هذه الأمور الإبليسية والمقالات الشيطانية. النبي قال ليس منا، وأن الأمر خطير، انتبهوا. في الترمذي عن أنس يقول جاء رجل شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كثير في السن، بالشيخ علي يعني، الشيخ الكبير، تسميني شيخة عبشمية شيخة، ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة، لأنه كبير علت سنه هو ووهن عظمه واشتعل رأسه شيخ كبير. قال أنس فأبضع أصحابه أي أصحاب النبي فأبضع أصحابه أن يوسعوا له ما قاموش له بالعجل هيك وقعدوا تفضل لأنه كبير في السن يا أخي لابد أن يحترم لسنه على الأقل وهو مسلم من أهل الملة والدين أبطأوا تثاقلوا أن يقوموا له فكأن النبي غضب هذا من عندي مش كلام أنس كأن النبي غضب طبعا ما قدرت أؤكد غضبه وعدم رضاه بهذا المسلك هذا المسلك لا يمثل أصحابي يقول لا يمثل أمتي لا يمثل هذه الأمة المحترمة الأمة محترمة عندها قيم فقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا لما لم تقوموا له المعنى لما هو لو قال لما لم تقوموا له لكانت أيها الإخوة أخف وأيسر وقعا على نفوسهم لكنه شدد فقال ليس منا تشديد هذا أشد بكثير مما لو قال لما لم تقوموا هل لا قمتم له ارحموا ترحموا لم يقل هذا قال ليس منا كأنه يقول إذن اجهدوا بعد ذلك واعملوا يعني أعمالكم فارغ وكلام فارغ أنتم أصحابي تصلون تجاهدون تحجون وليس عندكم أدب ليس عندكم توقير الكبار لذوي الأسنان منكم لذوي الأسنان ذوي الأسنان الله يوقرهم أيها الإخوة ما رأيكم إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام الله يستحي لذلك احترموا الكبار وقروا ذوي الأسنان خاصة الذين نشأوا وأسنوا أيها الإخوة في طاعة الله تبارك وتعالى على الأسنان هم في بيوت الله في محاريب الله مع صحائف كتاب الله هؤلاء يحترمون هؤلاء تلتمس بركاتهم وتطلب وتنتجع دعواتهم أيها الإخوة وتطلب حكمتهم وسداد رأيهم بلا شك الله يستحيي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام وتلون عليكم مرة الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره إذا بلغ العبد 50 60 70 80 90 إذا بلغ 90 يقال هذا عتيق الله في الأرض هذا الله يوم القيامة لا ينصب له لا حسابا ولا سؤالا فلان يتفضل على الجنة مباشرة فنسأل الله أن تطول أعمارنا ودعلو أسناننا في طاعته خيركم من طال عمره وحسن عمله إن الله إذا أحب عبدا عسله قالوا ما عسله يا رسول الله قال بسط له في العمر وهداه إلى حسن العمل أو كما قال الله إذا يحب عبدا يعطيه عمرا ويعطيه أعمالا صالحة اللهم اجعلنا منه تعسين خيركم من طال عمره وحسن عمله المهم النبي لم يرتضي هذا المسلك النبي هذا المسلك الوبي وقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويروى أيها الإخوة ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه كما يروى ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا شرفه كما يروى ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس منا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذات هذه الصفة يشهد لها كتاب الله كيف؟ كنتم خير أمة ليس منا من هذه الأمة إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس أول خصلة وقدمها على الإيمان كأنها شارة على الإيمان كأنها علم دال على الإيمان أيها الإخوة كأنها علم دال على الإيمان فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في أمثال هذه الشؤون حتى في أمثال هذه الشؤون أيها الأمور أن تجد رجلا يخبب رجلا على امرأته عليك أن تنهاه عن هذا المنكر وأن تأمره بضده الذي تعرف ما المعروف رأيت رجلا لا يحترم الكبار يجلس يضع رجلا على رجل هكذا في وجه شيخ كبير قلة أدب يفعله الغربيون قلة أدب ليس حجة علينا وليس قدوة لنا وأسرنا قلة أدب الكبير كل ما يكسر خاطره ينبغي أن نتحاشى ينبغي أن يشعر الكبير أنه يعامل معاملة تخصه يعني أضع رجلي مع أصحابي وأندادي وأترابي إن جاء كبير أنزلتها لكي يشعر أن هذا إيه كان احتراما مني لا على الأقل لميزة كبر سنه الآن أستشعر وأنا حزين جدا أيها الإخوة أن بعضا منا أنفارا منا لا يربون ولا يرشئون أولادهم أبنائهم وبناتهم على احترام هذه القيم ترى صغيرا مفحوصا كما يقال لا يعرف كيف يعامل كبير قلة أدب يا أخي هنا حتى في هذا المسجد طفلا صغيرا ينظر في الكبير هكذا لا يذهب إليه يصافحه على الأقل تنظر لماذا أيها الطفل الذي لم يلقى حظه من الأدب ماذا علينا أن نعلمه كلما رأيت كبيرا اهرع إليه وصافحه كيف حالك يا عم أنتم بخير إن شاء الله بارك وخاطبه بلغة الإجلال كيف أنتم كيف حالكم كيف حضرتكم هكذا هذا من الدين هذا من الدين ليس منا قال من لم يوقر علينا أن نتعلم، ومن لم يتعلم توقير الكبار أيها الإخوة، الكبار أسنان والكبار قدرة، والنبي علمنا أن نوقر الكبار قدرة أكثر من توقيرنا الكبار أسنانا. هنا جملة أحاديث صحيحة في هذا. لذلك أكثر آراء العلماء على أن من أتى مجلسا الأصل أن يبدأ باليمين، صحيح؟ الأصل، لكن إذا تساوت الرتب، أما إذا كان فيهم من أعلى قدرا منهم أو أعلى سنا فالبداءة به وعنه أيها الإخوة تؤخذ جهة اليمين، بعد ذلك يبدأ. مش تبدأ بطفل صغير وتترك إيه شيخا كبيرا أو رجلا فاضلا من أولياء الله أو عالما جليلا، تبدأ بطفل تقول يمين، ما أجهلك بالسنة. في الصحيحين في البخاري ومسلم حينما أتي النبي بلبن أعطاه لأنس لكي يعطيه الأشياء الكبار أو الناس، فبدأ إيه برجل فقال كبر، النبي كبر لا تبدأ مباشرة باليمين، انظر أيهم أكبر قدرة فابدأ به ثم والي بعد ذلك عن يمينه. هذا الأدب طبعا فعلا، لأنه يستحيل الدين بالعقل، والعقل التام عقل الفطرة كما يقال، عقل الفطرة العقل القيم الكبير يستوحش، يشعر بالوحشة من دين أو من سنة تجعل البداء لمن هو أصغر منه. قال باسم الدين، لا الدين لا يأتي بهذا، الدين يأتي بالقيم، الدين يأتي بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف. ما هو العرف؟ الشيء المعروف الذي يتعرفه الناس ذوي الأحلام الكاملة وذوي العقول النافذة التامة، لا يأتي بقلة الأدب على أنه سنة. فإن كانت قلة أدب أيها الإخوة فليست سنة، إنما هي من سوء فهمنا في السنة. رجل صاحب نصف علم أو نصف عقل يفهم السنة على هذا، هذه ليست السنة يا أخي، ليست السنة، إنما هو سوء الفهم في سنة المصطفى، أكبر مؤدب وأكبر معلم وخير أديب صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. قال كبر كبر. طيب هذا أيضا أيها الإخوة من الموارد التي ورد فيها أمثال هذا اللفظ الكريم، ليس منا. هناك ما هو أخطر، قال يا كعب ابن عجرة، يا كعب رواه ابن حبان، والحديث مخرج في دواوين كثيرة، لكن حديث كعب في الصحيح، صحيح ابن حبان، يا كعب ابن عجرة أعيذك من إمرة السفهاء، إنه سيكون بعدي أمراء، يعني ظلمة، واضح طبعا من السياق، يعني أمراء ظلمة، سفهاء لقوله سفهاء، أعيذك أي بالله من إمرة السفهاء، إنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم، هنا قال على كذبهم، في أحاديث أخرى قال فصدقهم بكذبهم، ولعلها أشبه، ولعلها أشبه، فصدقهم على كذبهم أو بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض يوم القيامة. وفي حديث آخر ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. الشأن خطير جدا الآن، لماذا؟ لأن الشأن الآن اشتد أيها الإخوة واحتبك وأصبح يتعلق بماذا؟ بمصالح العموم، بمصالح الأمة عامة. هل أمير سلطان والي رئيس ملك أيها الإخوة متصرف كبير ظالم، كيف تصدقه بكذبه؟ لماذا تحرق له البخاخير؟ لماذا تفرشه السجاد الأحمر؟ أريد هذه كنايات طبعا لماذا تفهمه أنه ما خلق قبله ولا بعده مثله، وأنه مستودع الحكمة، وأنه إذا قال فقد صدق؟ لماذا؟ وأن كل ما يؤتاه وكل ما يأتيه إنما هو عن إلهام ربانه وحي السماوي ما شاء الله موفق. لماذا هذا الكذب؟ لماذا تكون ذا وجهين وذا لسانين في قضية خطيرة مثل هذه؟ قال فمن دخل عليهم، يعني الدخول وحده ليس محرما، بالعكس من باب الأمر معروف أنه على المنكر، ولكن الآن الدخول وما يعقبه، فمن دخل عليهم فصدقهم على كذبهم، في حديث آخر بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من، قال وليس يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن لم يصدقهم على كذبهم أي بكذبهم ولم ينصرهم على ظلمهم فهو مني وأنا من وسيرد علي الحوض يوم القيامة. كما قلنا هذه الخصلة أيها الإخوة، وخاصة يتعلق الأمر بأصحاب الأمر بأولياء الأمر، يعني وهي خصلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أكثر خصلة يمكن أن تجعلك محمديا من هذه الأمة الموحدة المسلمة المصطفوية، أو تعزلك عنها، تنزع عن رأسك أو تضع عن رأسك تاج شرف الانتماء إلى هذه الأمة. الانتماء إليها شرف كبير أيها الإخوة، أن تكون من هذه الأمة شرف كبير، لكن هذا الشرف لا يكون بالدعوة ولا يكون بالزعم ولا يكون بالنية، أحب أن أكون منها، مش على قد خاطرك، مش على قد ما تريد، لا، على قد إيه؟ ما شرع الله تبارك وتعالى، يعني وفق ما شرع الله، لا وفق ما تتشهى وتتمنى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية العجيبة، يروي ابن جرير في تفسيره عن قتادة ابن دعانة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في حجة حجها، فرأى من الناس رعة، فرأى من الناس رعة. ما معنى رعة؟ يعني سوء أدب وسوء هيئة، بتداخشوا. قلت: يا فاروق الأمة رضي الله عنه، كيف لو بتبعث حيا وراء الناس اليوم في الحج؟ الله أكبر، يقتل بعضهم بعضا، ويدوس بعضهم بعضا، ويضرب بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا. شيء عجيب، رأينا ما لا يسر الخاف، ما لا يفرح به أيها الإخوة لا صاحب، ويشمت به كل ناقم عدو والعياذ بالله. شيء عجيب من عمر هذه الأمة. قالوا: ذهبوا يحجون، يا ليت يا ليت المضوفين والوعاد يفهمونهم أن أمثالهم لعلهم لا حج لهم أصلا، بل لعلهم يذهبون ويعودون بأوزار وأثقال من الذنوب، كفاء ما فعلوا معي مع إخوانهم ومع أهليهم ومع أمتهم والعياذ بالله. ما هذا؟ ما هذا الجهل؟ عمر رأى رعة، ويبدو أنه سوء أدب، يعني إيه؟ وتهاوش بسيط في المشي وكذا يسير، هذا ما يعطيه لفظ رعة. الأمر ليس منتظما. إذن هم كانوا منتظمين، كانوا وقورين حليمين في مطافهم، في مسعاهم أيها الإخوة، في مقيلهم، في معرسهم، في مجلسهم، في كل شيء كانوا على وقار وحلم وهدوء، كانوا ربانيين رضوان الله، تلاميذ محمد يا أخي. شو تفكرهم مثلنا اليوم؟ لا. فعمر رأى هذه الرعة فقام خطيبا مباشرة، حز في نفسه، أخلقه هذا الأمر، فقال: أيها الناس، يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. قال: هذا ليس من شرط الله، هذه الرعة ليست من شرط الله، أنتم الآن لم تعودوا إذن بهذه الرعة، بهذه الفعلة، لم تعودوا على الأقل في نطاق هذا الموضوع والقضية من أمتي إيه؟ من أمتي خير أمة أخرجت للناس. لا لا، تراجعتم الآن، تنازلتم. قال: انتبهوا، كيف يا أبا حفص، كيف يا أبا حفص لو رأيت أمة محمد اليوم يذبح بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا ويغتاب بعضها بعضا ويكيث بعضها لبعض حتى في بيوت الله وفي حرم الله وفي مساجد الله؟ ما رأيكم على جميع المستويات، على مستوى دول وممالك وحكومات، وعلى مستوى جماعات وأحزاب وجمعيات ومساجد؟ الله أكبر يا أخي على هذه الحالة، الله أكبر، الله أكبر. والله أنا لا أدري كيف لا تتفتت أكباد من بيدهم الأمر، من العلماء والأمراء، على هذه الحالة لو كانوا يفقهون، لكن يبدو أن كثيرا منهم لا يفقهون العياذ بالله. كل حزب بما لديهم، الله يقول فرحون، كيف يحزنون؟ هم فرحون أصلا. ولذلك اسمعوا إلى هذا الحديث الجيء الذي أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، والحديث أصله في مسلم، يقول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من قاتل تحت راية عمية. ما معنى عمية؟ العمية هو الأمر الذي لا يستبين وجهه، أنت غير فاهم لماذا بدأت بالقتال ولا وين يذهب بك هذا القتال، أنت غير مدرك إلى أين تنتهي بك، إيه؟ تنتهي بك هذه المسالك، إلى أين يفضي بك والعياذ بالله هذا الفعل الخطير، القتال تحت راية عمية ولا يهمك لأنها راية عمية، أنت في عمل من أمرك. قال: من قاتل تحت راية عمية، يقاتل للعصبية وينصر للعصبية ويغضب للعصبية، فميتته جاهلية. لن يموت موحدا، لن يموت محمديا مصطفويا. ولذلك أيها الإخوة، من على هذا المنبر الشريف الكريم في هذا اليوم العظيم، أحذر نفسي وإخواني وأخواتي من العصبية الحديثة، من القبلية الحديثة. الآن قليل نذر أن تسمع هذا إيه من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، لكن يكثر أن تسمع هذا مصري وهذا سعودي وهذا تونسي وهذا ليبي وهذا فلسطيني وهذا خليجي وهذا المجرة. هذه هي العصبية الحديثة، هذه هي القبلية المعاصرة، فانتبهوا ودعوا هذا النتن. يقول: فنيدته جاهلية. قال: ومن خرج على أمتي، انتبهوا، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من برها. هذا حديث أبي عوانة في المستخرج، أما في مسلم: ولا يتحاشى من مؤمنها. هنا قال: ولا يتحاشى، عفوا، في مسلم قال ولا يتحاشى من مؤمنها، وهنا قال أو ولا يتحاشى من برها، وهنا قال ولا يحتشم مؤمنها أو من مؤمنها، نفس الشيء. قال ولا يفي لذي عهد، ولا يفي لذي عهد أي عهده كما صر فيه في صحيح مسلم. قال فليس مني، أو قال يقول الراوي ليس من أمتي، ليس من الله. القضية الآن خطيرة، إذن أصبحت خطيرة جدا. ولذلك مرة أخرى أيها الإخوة، هذا يعم ويخص، يعم الأمة في عمومها ويخص ذوي النهى والعلم والذكر والألباب من هذه الأمة الذين لهم مقام ولهم كلمة ولهم قول أيها الإخوة يسمع. مرة أخرى نقول علينا أن نتواصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذات في هذه الشؤونات، في هذه الأمور بالذات، لأنها خطيرة جدا، لأنها خطيرة جدا. ومن فعل هذا فله شرف أن يكون أيها الإخوة أدنى من النبيين بدرجة، الله أكبر، قريب، أن يكون قريبا رتبة من رتبة النبيين والمرسلين. أخذ هذا الإمام الحسن البصري من قوله عز من قائل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال تقي الدين الحسن البصري، ففهم من الآية أن الأمارين بالمعروف النهائين عن المنكر هم أدنى من الأنبياء درجة، أقل منهم بدرجة، يعني هم قريبون جدا رتبة. من كان عنده طموح وشرف نفس وعلو ونفاذ، عزم أيها الإخوة عليه أن يأخذ بهذا، عليه أن يبلغ طموحه أن يكون قريبا من أنبياء الله تبارك وتعالى. لماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بالأهوية والمشتهيات والآراء والعنديات، لا، بشرع الله. غضب من غضب ورضي من رضي. روى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عباس قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من رأى منكم أمرا لله فيه مقال فليقل ولا تمنعوا خشية الناس أن يقول. انتبهوا، يقول بخجل، بخاف، نزعلوا مني جماعتي، حزبي، أهلي، أهل بلدي، مش كلام فارغ، كل هالكلام فارغ، أخي من أبي وأمي، شقيق، كلام فارغ. قل ما يرضي الله تبارك وتعالى، لأنك سيقال لك يوم القيامة فالله أحق أن تخشى. خفتهم، خشيتهم، الله أحق أن تخشى. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عباس هذا في الشعب فإنه لن يقرب له أجلا، ولم، هكذا صيغة لم الآن، ولم يمنعه رزقا هو له، فإنه لن يقرب له أجلا. قل بما يرضي الله، قل بالحق، مش حتموت قبل أوانك، ولن تبخس رزقك إن شاء الله تعالى. أقول أطرد من العمل يا أخي، رزقك ليس عليهم، الله هو الرزاق، حتى إن لم تقل ستطرد يا مسكين، ها؟ وعليك إيه؟ عليك خساستها وإثمها، ولم إيه؟ ولم تظفر برحمتها وأجرها. قل إن شاء الله لن يتأخر الرزق ولن يتقدم إيه؟ الأجل بإذن الله تعالى. هذا هو الصحيح أيها الأخوة. للأسف أدركنا الوقت، ما أحببت أن أقوله، وبقي إيه في الحديث بقية طويلة، ما أحببت أن أقوله هذه الأحاديث وأشكالها وأضرابها تحمل على هذا المعنى. ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وحين ابتعث أراد أيها الإخوة ألا يرسي دعائم دين فقط، إنما أراد أن يرسخ بناء أمة، جماعة من الناس، أمة، والأمة لكي تكون أمة ملية دينية متروحنة لابد أن يكون لها طابعها العقدي. كل ما خالف هذا الطابع أو انتقص منه النبي عبر عنه إيه؟ ليس منا، لأنه هذا إيه؟ يفسد طابعنا إيه؟ العقدي. لذلك من لم يؤمن مثلا بالقضاء والقدر كما هو في حديث عبادة بن الصامت في أبي داود قال سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من مات على غير هذا، ليس منا من مات وهو يعتقد أيها الإخوة أن الله لا يعلم كل شيء ولم يقدر ولم يكتب كل شيء، قال ليس منا، طابع عقدي. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ليس منا. الأمة لابد أن يكون لها طابعها العبادي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أحاديث كثيرة تؤكد هذا الطابع العبادي. الأمة لابد أن يكون لها طابعها العلائقي الممهور بماذا؟ بمهر الرحمة والتآزر والتكاتف والتضافر، طبعها العلائق. ليس منا أيها الإخوة من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم، ليس منا.